أدعوك في سري وإعلاني، يا واهب الخير، يا واهب الخير صاحب الفضل، يا من شأنه كرم، وكم لربي من بر وإحسان. يدعون العباد علانية، الله الله، لعبادة المولى العظيم وللطريق الناجية، الله الله، هناك أهل الله يدعون العباد علانية، الله الله، لعبادة المولى العظيم وللطريق الناجية، الله الله، بعزيمة ترقى إلى النفوس الغالية. الله الله. وبطاعات الرحمن يعاشوا في ظلال العافية. الله الله. ويفوز بالجنة من باع النفوس الغالية. الله الله. وبطاعات الرحمن يعاشوا في ظلال العافية. الله الله. عند المهيمن ساميا. الله الله الله الله. نال المنى بمكانة عند المهيمن ساميا. الله الله الله. في جنة المأوى لهم فيها المعيشة راضية. راضية. فيها المعيشة راضية. راضية. يا سائلا أين الطريق؟ خذ النصيحة غالية غالية. نص الهدى قدما إلى تلك الربوع العالية العالية. يا سائلا أين Thank you.